الأحاد إذا أطلق لفظ قراءات الأحاد انصرف إلى الثلاث، وهم أبو جعفر يزيد بن قعقاع ويعقوب وخلف، وما عدا ذلك من الأربعة عشر قراءة الحسن بن أبي الحسن وغيره فهي شاذة، فهي شاذة. هذا هو المشهور، وهو الذي جرى عليه الناظم هنا، لذلك قالوا السبعة القراء ما قد نقلوا فمتواتر، ثم قال والثاني الأحاد كالثلاثة، وألحق بها قراءات الصحابة إن صح سندها، حينئذ صارت قراءات الصحابة إن صح سندها ملحقة بالأحاد. ثم قال والثالث الشاذ الذي لم يشتهر مما قرأه تابعه، فكل قراءة ثبتت عن تابعي ولم تثبت عن صحابي فضلا عن رفعها فهي شاذة، فهي شاذة. هذا هو المشهور عند الكثير من أرباب القراءات والأصول وغيره. ابن الجزري رحمه الله تعالى اعترض على هذا التقسيم وتبعه السيوطي في التحبير وفي الإتقان، قال لا، ليس النظر هنا إلى كون السبعة قراءته هي المتواتر والثلاثة هي الأحاد وما عداها فهو الشاذ، قال لا، بل النظر يكون إلى ضابط يعتمد، ضابط يعتمد يكون به الفرق بين قراءة الصحيحة وقراءة الشاذ، فكأنه قسم القراءة إلى صحيحة وشاذة، ثم الصحيح قد يكون متواترا وقد يكون أحد، فقال ما وافقت القراءة، كل قراءة وافقت ماذا؟ العربية ولو بوجه، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا وصح سندها فهي القراءة الصحيحة، سواء كانت من السبعة أو العشرة أو من عداها، فحينئذ قد يكون من الأربعة المزيدة على العشرة ما هو صحيح ثابت القراءة، بخلاف ما هو قول الجمهور بأن كل ما زاد على العشرة فهو شاذ، ولو صح سندها ووافق الرسم العثماني والقواعد العربية. فما استجمع ثلاثة الشروط التي ذكرها ابن الجزري فيما زاد على العشرة فليست بقراءة بل هي شاذة، بل هي شاذة، وهذا فرق جوهري بين ابن الجزري وغيره. فكل قراءة وافقت العربية ولو بوجه من وجوه النحو، يعني سواء كان هذا الوجه لا يشترط فيه أن يرتضيه النحاس فحاسب، ولا نرجع إلى النحاس فحاسب، لا، نقول سواء كان فصيحا أم أصح متفقا عليه أم مختلفا فيه اختلافا لا يضر مثله، حينئذ نقول هذه مع بقية الشروط قراءة صحيحة. وكذلك إذا وافقت الرسم العثماني ولو احتمالا، والمراد به الرسم العثماني المصاحف الستة أو الثمان أو التسعة، يعني كل مصحف سواء كان شاميا أو مكيا أو مدنيا عاما أو خاصا إلى آخره، أي مصحف من هذه المصاحف، لأن ثم فرقا بينها من حيث إثبات بعض الحروف دون بعض، فأي قراءة صح سندها ووافقت الرسم العثماني ولو احتمالا نقول هذه قراءة صحيحة مع بقية الشروط، ولو احتمالا أراد به فيما إذا كان الوجه محتملا في التقدير لا في النص، ومثل له ابن الجزري وكذلك السوطي بإهدينا الصراط المستقيم. الصراط هذا من حيث اللغة الأصل فيه بالسين، صراط سين بالصراط صراط، فحينئذ كتب بماذا؟ كتب بالصاد. لماذا كتب بالصاد؟ ولذلك نص ابن الجزري قال هذا الدليل على فقه الصحابة، كتبوه بالصاد على خلاف الأصل وهو بالسين. لماذا؟ لأنه لو قرئ بالصاد، لو كتب بالسين وقرئ بالصاد لأنكر، لو كتب بالسين اهدنا الصراط ثم قرئ بالصاد لأنكر. لماذا؟ لأن الأصل في اللغة أنه بالسين، ولكن القراءة سنة متبعة، فحينئذ كتب بالصاد بالقراءة الأخرى، فلو قرئ بالصاد فلا ينكر لأنه موافق للرسم العثماني، ولو قرئ بالسين احتمل بقوله احتمال، احتمل لماذا؟ رجوعا إلى الأصل، رجوعا إلى الأصل. ولو قرئ بحرف بين الصاد والسين حينئذ لا ينكر. وصح سندها، صح سنده، هذا من الفروق الجوهرية بين اشتراط صحة السند والتواتر عند الجمهور، حينئذ يصير مع هذه الثلاثة إن وجدت في قراءة ما فهي صحيحة ويقرأ بها في الصلاة وفي خارجها وتكون محلا للاستنباط وغيره. كل قراءة اجتمعت فيها هذه الأركان الثلاثة حينئذ نقول هذه قراءة صحيحة، ولذلك أشار إليها في طيبة النشر بقوله وكل ما وافق وجه النحو وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه ثلاثة الأركان. وحيثما يختل شرط أثبتي شذوذه لو أنه في السبعة، وحيثما يختل شرط أثبتي شذوذه، فحينئذ ما هو أو ما هي قراءة الشاذة عند ابن الجزري؟ ما فقدت أحد الأركان الثلاثة، وما استجمعت الأركان الثلاثة فهي قراءة صحيحة ثابتة منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم وتثبت قرآنيتها ويصح الاحتجاج بها ولا إشكال في ذلك. هذا رأي ابن الجزري رحمه الله تعالى. جماهير أهل العلم على خلاف هذا، وهو إن نقل أن السلف لا يعرف عنهم التقسيم الثلاثي هذا متواتر والأحاد والشاذ، لكنه هو المشهور. فحينئذ الفرق بين قول الجمهور وابن الجزري رحمه الله تعالى قراءة السبعة لا خلاف فيها. لماذا؟ لأنها متواترة. بقي ماذا؟ بقي الثلاثة والأربعة. الثلاثة والأربعة، الأربعة أطلق عليه التي فيما زاد على العشرة، أطلق عليها الجمهور أنها شاذة ولا يختلفون في هذا أبدا، لا يختلفون أنها شاذة ولا يجوز، بل حكم السيوطي رحمه الله الإجماع وأجمعوا أن الشواذة لم يبح قراءة بها ولكن الأصح في خبره. ثم قالوا أنها التي وراء العشر وأنها التي وراء العشر، يعني ما زاد على العشر، فأجمعوا، لكن ما أدري أي إجماع هذا، فأجمعوا على ماذا؟ على أنه لا يجوز القراءة بها البتة لا في الصلاة ولا في خارجها. ثم هل يحتج بها فيما إذا تضمنت تفسيرا أو لا؟ سبق الخلاف فيه. وأما الثلاثة التي عبر عنها الجمهور بأنها الأحاد وهي قراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف، هذه المشهورة أنها متواترة، المشهور أنها متواترة عند المحققين كابن السبكي والسبكي وابن تيمية، وكذلك مال بها الشيخ الأمير رحمه الله تعالى وصاحب المراقي، فقال مثل ثلاثة ورجح النظر تواترا لها لدى من قد غضب. مثل ثلاثة يعني مثل لما استجمع الشروط الثلاثة التي ذكرها ابن الجزري، مثل بالثلاثة مثل ثلاثة، لكن استدرى قال ورجح النظر تواترا لها لدى من قد غضب، يعني من مضى من العلماء رجحوا أن الثلاثة هي متواترة، أن الثلاثة هي متواترة. لذلك قال هنا رحمه الله والسبعة القراء ما قد نقلوا فمتواتر، فمتواتر إذا كل ما ثبت بالنقل المتواتر على حده عند أرباب الحديث فحينئذ نقول هذه قراءة متواترة، فيقرأ بها على أنها قرآن ويعني تثبت قرآنيتها ولا شك أنه يحتج بها، يحتج بها في إثبات الأحكام الشرعية وغيرها. وما عدا ذلك قال وليس يعمل بغيره، ما عدا المتواتر لا يعمل به. لماذا؟ لأنه ليس بقرآن، لأنه ليس بقرآن. فحينئذ اشترط الجمهور في إثبات قرآنية ما نقل التواتر، وابن الجدل يقول لا، لا يشترط التواتر. لماذا؟ يقول لأن من يشترط التواتر يقول لابد من موافقة الرسم والقواعد العربية. قال لو اشترطنا التواتر لما احتجنا إلى الركنين الآخرين، إذا تواتر أن هذه قراءة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلو خالفت الرسم العثماني تقبل، ولو لم توافق القواعد العربية بوجه أو بدون وجه فهي مقبولة، سنة متبعة وحي، حينئذ تكون القواعد كلها متبعة للوحي لا الوحي تابعا للقواعد. حينئذ يقول لو اشترطنا التواتر في ثبوت القرآن لما احتجنا إلى الشرطين الآخرين، وإنما احتجنا إلى الشرطين الآخرين يعني موافقة الرسم العثماني والموافقة للغة العربية مع عدم التواتر، مع عدم التواتر. إذن ليس كل قرآن يكون متواترا عند ابن الجزري رحمه الله تعالى، وهذا لعله ينبني على مسألة الآحاد، خبر الواحد هل يفيد العلم أو لا، هل يفيد العلم أم لا. لماذا؟ لأن لو ذكرنا أو رجحنا أن خبر الواحد يعني إذا اتفق أنه صحيح يفيد العلم حينئذ لا إشكال، لا إشكال، لأن المتواتر يفيد ماذا؟ يفيد العلم اليقين ضروري، وخبر الواحد يفيد العلم لو قلنا نظريا لا إشكال، المهم أنه أفاد اليقين. فإذا أفاد اليقين حينئذ ثبت كونه قرآنا. وليس يعمل بغيره، يعني غير المتواتر لا يعمل به البتة. لماذا؟ لأنه ليس بقرآن، لأنه ليس بقرآن. وليس يعمل بغيره، يعني بغير المتواتر، وهو الأحاد والشاذ في الحكم، يعني في الأحكام الشرعية، إذ لا يجري مجرى التفاسير. إذ لا يجري مجرى التفاسير، لماذا؟ يعني ما لا يجري مجرى التفاسير لا يعمل به. وإلا يعني ما جرى مجرى التفاسير ففيه قولان، فجري قولين، يعمل به لا يعمل به، والأصح أنه يعمل به، وإن كان ذهب بعضهم إلى أنه لا يعمل به مطلقا لأنه ليس بقرآن. وليس منه ما بلا حاد روي فلقراءة به نفي قوي كالاحتجاج، وهذا مشهور عن مذهب مالك المتأخرين. وليس منه يعني من القرآن، وليس منه ما بلا حاد روي، ما روي بالأحاد ليس من القرآن، فهو قراءة الثلاثة. ما وليس منه ما بلا حاد روي فللقراءة به نفي قوي كالاحتجاج، لا قراءة ولا احتجاج، يقابله ماذا؟ قراءة واحتجاج. الثالث التفصيل، لا يقرأ به ويحتج به، وهو ما رجحه السيوطي في الكوكب الساطع. إذن كم قول؟ ثلاثة أقوال، لا يقرأ به ولا يحتج به، وهذا الذي رجحه صاحب المناقب يعني فيما مشى عليه على مذهب مالك وإن خالفه في آخر الباب. وليس منه ما بلا حاد روي فللقراءة به نفي قوي كالاحتجاج، لا احتجاج ولا قراءة. ولكن ذهب بعضهم، لذلك مالك رحمه الله لا يشترط أو لا يوجب التتابع في صيام كفارة اليمين، لأن صح سنده عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه صيام ثلاثة أيام متتابعات، من احتج بها أوجب ماذا؟ التتابع. من رأى أنها ليست بحجة فحينئذ لا يوجب التتابع. التفصيل أنه لا يقرأ بها ويحتج بها، لا يقرأ بها ويحتج بها، وعلى رأي ابن الجزري رحمه الله هي يقرأ بها لأنها قرآن ويحتج بها، ولا إشكال في ذلك، ولا إشكال في ذلك. وإلا فجري يعني وإلا بأن جرت مجرى التفاسير، فجري قولين، لكن ما لم يعمل به ما لم يعارضه حديث مرفوع، حديث مرفوع. لماذا؟ لأن الحديث المرفوع باتفاق أنه يعمل به لا إشكال في ذلك، وهو منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، فحينئذ ما اختلف في كونه قرآنا فحينئذ يحتمل أنه يرد، يكون من اجتهاد الصحابة، لكن نقول هذا فيه بعد. كون ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يزيد كلمة، إما أنها قرآن وإما أنها تفسير وبيان، إما أنها قرآن فصيام ثلاثة أيام متتابعة، إن لم تقبل إنها قرآن لكونها أحاد ليست متواترة يتعين علينا أن نقبلها ماذا؟ تفسيرا. وأولى ما يتعلق به المجتهد هو تفسير الصحابة رضي الله تعالى عنهم للقرآن. فإن عرضه حينئذ المرفوع مقدم، وثاني الأحاد كثلاثة وتتبعها قراءة الصحابة، لأنه يبعد أو يستبعد أن الصحابة لعدالتهم أن يثبتوا ألفاظا على القرآن ليست منه. والثالث الشاذ الذي لم يشتهر مما قرأه التابعون والسطر، وليس يقرأ بغير الأولين لأنه ليس بقرآن، ليس بقرآن. وصحة الإسناد، ثم قال وفاق لفظ العربي والخط، هذه ثلاثة الأركان التي ذكرها ابن الجزري رحمه الله في إثبات كونه قرآن. إذن نقول الخلاصة، الجمهور على أن التقسيم ثلاثي، متواترة وهي قراءة السبعة، وأحاد وهي قراءة الثلاثة، والشاذة وهي ما عدا ذلك. لا يجوز القراءة بغير المتواتر، لأن من شرط إثباته كونه قرآنا التواتر، فما لم يتواتر ليس بقرآن. ثم الآحاد والشاذة هل يعمل بها ويحتج بها أو لا؟ هي لا يقرأ بها قطعا عندهم، فإن قرأ بها في الصلاة فصلاته باطلة، صلاته باطلة. لكن يبقى سؤال آخر، هل يجوز أن يحتج بها فيما تضمنت من أحكام أو لا؟ فاقطعوا أيمانهما، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فاقطعوا أيمانهما، أخذ جمهور الفقهاء بأن القطع يكون اليمين تبعا لهذه القراءة، هل يحتج بها أو لا؟ هذا فيه قولان. على التفصيل السابق، ما جرى مجرى التفسير وما لم يجري مجرى التفسير، والأصح أنه إذا تضمنت حكما شرعيا، إذا لم نرجح مذهب ابن الجزري، إذا تضمنت حكما شرعيا فحينئذ لا إشكال في العمل بها، لا إشكال في العمل بها، هذا هو الأصح. ابن الجزري رحمه الله تعالى يرى أن اشتراط التواتر في كون الشيء قرآنا أو لا ليس عليه دليل صحيح، لا يعرف عن السلف ولا عن الخلف، بل ما صح إسناده ولو لم يكن متواترا مع موافقة القواعد العربية ولو بوجه ما والرسم العثماني ولو احتمال فهي قرآن يقرأ به ويستنبط منه الأحكام. هذا محل النزاع، خلاصة ما ذكرناه البارحة. ثم قال رحمه الله تعالى، أرجو أن يكون المسألة واضحة، الرابع قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني النوع الرابع من العقد الثاني، النوع الرابع من العقد الثاني قراءات، هذا جمع قراءة، وذكرنا أنه مصدر سماعي لقراءة، والمراد بها قراءات هي اختلاف ألفاظ الوحي، اختلاف ألفاظ الوحي في الحروف وكيفيتها من تخفيف وتشديد وغيرهما، هذا هو المراد بالقراءات. وهل المراد به الاختلاف فقط في الجوهر اللفظي أم فيما يتعلق باللفظ؟ هذا كأنه في المتواتر، هل الذي تواتر هو جوهر اللفظ فقط وما عدا ذلك التي هي هيئة اللفظ أو الأداء أو كيفية الأداء؟ هذا فيه خلاف، الجمهور على أنه متواتر كاللفظي، وهذا اختيار ابن الجزري رحمه الله وأكثر المتقدمين، وبعضهم يرى أنه لا يشترط أو لا يشترط تواتر كيفية أداء اللفظ من الإمالة والتخفيف والتشديد ونحوهما، وهذا اختيار ابن الحاجب رحمه الله تعالى، وذكر ابن الجزري أنه لا يعلم له سابق. وتوسط البلقيني بأن أصل المد والهمز والتخفيف والتشديد هذا متواتر، وما زاد عليه فهو غير متواتر، غير متواتر. ينبني عليه مسألة التجويد التي ذكرناها بالأمس، هل يجب أو لا يجب؟ قال الرابع القراءات، قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، تلك قراءات السبعة والثلاثة والأربعة عشر، وهذه قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، هل معنى ذلك أن تلك غير قراءة النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب لما أفرد النوع هذا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم والسبعة قراءة والثلاثة وخلاف السابق؟ هل نقلوا قراءات النبي صلى الله عليه وسلم أم غيره؟ قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، إذن لماذا يذكر هذا النوع؟ أسندت إلى النبي صلى الله عليه وسلم نصا، نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ كذا، أما تلك لم يقل، قرأ على ابن مسعود فقط، أخذ القرآن عن ابن عباس، أخذ عن أبي، وأبي أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم عامة مجملة، وأما هذا أراد أن يبين بعض ما نقل بسند صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قرأ كذا أو أقرأ كذا، أقرأ كذا، فهي مجموعة أمثلة يذكرها الناظم نمر عليها سريعا. الرابع قراءات النبي صلى الله عليه وسلم الواردة عنه، ولهذا تزاد الواردة عنه كما في العصر، وعقد الحاكم في المستدرك بابا لها حيث قرا بملك، كذا الصراط رهن وننشز كذا كلا تلذي بتا يا محرز، أيضا بفتح ياء أن يغل والعين بالعين برفع الأولى، درست تستطيع من أنفسكم بفتح فاء معناه من أعظمكم، أمامهم قبل مالك صالحتي بعد سفينة وهذه شذت بسكرى وما هم بسكرى أيضا، قرات أعين لجمع تمضى واتبعتهم بعد ذريتهم رفارفا عباقري جمعهم، وعقد الحاكم عقد الحبل والبيع فانعقد، يقال عقد الحبل والبيع فانعقد، يعني بوب عقد هنا استعاره كناية عن التبويب، وعقد الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري رحمه الله تعالى متوفى سنة 1400، وكذلك الترمذي أيضا في الجامع عقد بابا في المستدرك هذا الحاكم، وعقد الحاكم النيسابوري في كتابه المسمى بالمستدرك على الصحيحين، كتاب كبير عظيم استدرك فيه الحاكم على الصحيحين. هذا بناء على ماذا؟ على أن البخاري ومسلم قد اشترطا ماذا؟ جمع كل الصحيح. فهم البعض أن البخاري ومسلم عليهم رحمة الله اشترطوا ماذا؟ اشترطا جمع كل الصحيح. حينئذ وجد بعض الأحاديث الصحيحة ولم تذكر في الجامع الصحيح للبخاري ولا عند مسلم، فجمع بعضهم بالإلزامات الدارقطني وكذلك الحاكم في المستدرك. من الصحيح فوت كثيرا، وقال نجل أخر من يسيرا، مراده أعلى الصحيح، يعني البخاري ومسلم جمع أعلى الصحيح، هذا هو الأصل، أصح الصحيح، يعني عندنا صحيح وأصح، صحيح وأصح، أصح الصحيح هو الذي اعتنى به البخاري ومسلم عليهم ورحمة الله، ولا يستدرك عليهما ما هو صحيح عند غيرهما، لأنه لم يخرجه البخاري ويلزمه تخريجه، لا، نقول لا يلزمه، لأنه لم يشترط ذلك. ولذلك قال السوطي من الصحيح فوت كثيرا، وقال نجل أخر من يسيرا، مراده أعلى الصحيح، يسيرا يعني بعضهم قال لم فوت كثيرا من أحاديث الصحيحة، وقال بعضهم لا فوت يسيرا، قال مراده أعلى الصحيح، إذن أكثر الصحيح الذي هو أصح الصحيح موجود في البخاري ومسلم، وفوت يسيرا من أصح الصحيح لا من الصحيح، ولذلك قال من الصحيح فوتا كثيرا، وقال نجل أخرم يسيرا، مراده أعلى الصحيح فاحملي، أخرم من الحاكم أي في البخاري. وعقد الحاكم في المستدرك أي على الصحيحين بابا لها، أي للقراءات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قرأ عليه الصلاة والسلام بمالك، قرأ بمالك، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، قراءتان سبعيتان، قرأ صلى الله عليه وسلم بمالك فيما رواه الحاكم من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قرأ مالك يوم الدين بلا ألف، وهي قراءة أبي عمرو وابن عامر وحمزة وابن كثير ونافع، وقرأ عاصم الكسائي بألف مالك، مالك يوم الدين ومالك يوم الدين، وكلاهما قراءتان صحيحتان ثابتتان. كذاك الصراط، كذا كذا كذا الصراط، وكذا الصراط يعني وقرأ صلى الله عليه وسلم الصراط كذا، أي مثل الذي ذكر، كذا هذا خبر مقدم، والصراط هذا مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر. وكذا الصراط، الصراط بالصاد وهي التي ثابتة في رسم المصحف، وذكرنا أن هذا مثل ملك، ملك مالك، هذه من حيث الرسم ولو احتمال، لأنها أثبتت بدون ألف، فلو أثبتت الألف مالك حينئذ نحتمل ماذا؟ رد ملك، لأن ملك هذه ليست بألف، لكن لما كتبت ملك مع احتمال أن الألف قد تحذف اختصارا، حينئذ يحتمل أن ملك يوم الدين مالك يوم الدين، ملك يوم الدين أنها مالك يوم الدين، ولكن لو كان العقل لما قبلت القراءة. كذاك كذا الصراط يعني وكذا قرأ صلى الله عليه الصراط في سورة الفاتحة فيما رواه من طريق يعني الحاكم، وكل ما ذكر هنا عن الحاكم، فيما رواه من طريق إبراهيم بن طهمان عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قرأ انظرنا أسندت للنبي صلى الله عليه وسلم اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم بالصاد، وهي قراءة الجمهور ما عدا قنبلا، فإنه قرأ بالسين، وخلفا فإنه قرأ بالإشمام، أي إشمام الصاد الزاي، حرف بين الصاد والسين. كذا الصراط رهن بضم الراء والهاء، رهن يعني وقرأ صلى الله عليه وسلم في سورة البقرة رهن بضم الراء والهاء بالألف، رهان مقبوضة، فرهان فرهن مقبوضة بضم الراء والهاء، فيما رواه من طريق خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ رهن مقبوضة، رهن مقبوضة بلا ألف، وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو، وقرأ الباقور رهان بكسر الراء وفتح الهاء وإثبات ألف بعدها، رهان مقبوضة. وننشز يعني وقرأ أيضا صلى الله عليه وسلم في سورة البقرة ننشز، ننشز بضم النون الأولى مع سكون التالية وكسر الشين، وهذا فيما رواه أيضا من الطريق السابق خارجة بن زيد عن خارجة بن زيد عن ثابت بن ثابت عن أبيه عليه السلام قرأ ننشزوا على آية إيش؟ ها؟ أي انظر العظام كيف ننشزوا. نعم، كذاك لا تدري، كذاك أي كذاك مثل الذي سبق، قرأ صلى الله عليه وسلم لا تدري بفتح التاء في سورة البقرة بتاء التأنيث، لا تدري بتاء التأنيث، أين تاء التأنيث؟ تدري هي تدري، هذه التاء تاء التأنيث، ويحتمل أنها تاء تاء المقارنة، لكن المراد هنا تاء تاء التأنيث، تاء التأنيث. كيف ننشزها؟ نعم كيف ننشزها هي قراءة حمزة والكسائي وعاصم بن عامر الشامي، وقرأ الباقون ننشرها بالراء، وهنا قراءة أخرى شاذة ننشيها قراءة أبي بن كعب. كذاك لا تدري فيما رواه من طريق داود بن مسلم بن عباد المكي عن أبيه عن عبد الله بن كثير القاري عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن أبي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا بالتاء، لا تجزي ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل بالياء، وهي قراءة السبعة. وقرأ أبو السماك لا تجزي بضم التاء من أجزأ، تجزي بضم التاء من أجزأ، يا محرز من أحرزت المتاع إذا جعلته في الحرز، يا محرز من أحرزت المتاع وأحرزت المتاع إذا جعلته في حفظه، لأن الحرز هو الذي يكون حفظا للمادة. أيضا بفتح ياء أن يغل، أيضا يعني وأيضا كلها معطوفات على إسقاط حرف العطف وهو الواو. وأيضا قرأ صلى الله عليه وسلم بفتح ياء أن يغل، بفتح ياء أن يغل، هذا في سورة آل عمران، وما كان لنبي أن يغل، وما كان لنبي بألف الإطلاق يغل، بألف الإطلاق، والمراد به يغل أن يكون فيه الغنيمة. وهذا فيما رواه من طريق داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قرأ وما كان لنبي أن يغل بفتح الياء وضم الغين مبني للفاعل، وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم. وقرأ الباقون أن يغلى، الأولى أن يغلى مبني للمعلوم، والثانية أن يغلى، هذا بضم الياء وفتح العين مبنيا للمفعول. والعين بالعين برفع الأولى، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، والعين بالعين، والعين بالعين بالرفع، والعين بالعين يعني. وقرأ صلى الله عليه وسلم أيضا العين بالعين برفع العين الأولى في سورة المائدة، برفع الأولى يعني برفع لفظ العين الأولى في سورة المائدة، وذلك فيما رواه الحاكم من طريق الزهري عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، عين بالضم، وهي قراءة الكسائي. وقرأ الباقون بالنص، وحينئذ والعين كيف نوجه هذه؟ إيش أعراب العين؟ مبتدأ، نعم مبتدأ، وبالعين هذا خبره، ويكون من عطف الجملة على الجملة، يكون من عطف الجملة على الجملة، ولو كان مفردا لا إشكال، يكون معطوفا على محل أن واسمها، لأن في موضع مبتدأ عند سيبويه، في موضع مبتدأ عند سيبويه، إن الله وملائكته بالرفع، هذا عطف على إن ومسؤولها. درست في سورة الأنعام، يعني وقرأ صلى الله عليه وسلم درست بسكون السين وفتح التاء، درست، وهذا فيما رواه من طريق حميد بن قيس الأعرج عن مجاهد عن ابن عباس عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه وليقولوا درسته، وليقول درست، وهي قراءة نافع وحمزة والكسائي وعاصم، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو دارست بألف بعد الدال وسكون السين وفتح التاء، وابن عامر بلا ألف وفتح السين وسكون التاء درست درست كذلك درست درست. تستطيع يعني وقرأ عليه الصلاة والسلام تستطيع بالتاء في سورة المائدة. هل يستطيع ربك؟ هل تستطيع ربك؟ هل يستطيع ربك؟ قراءتها بالياء ورفع ربك. هنا هل تستطيع ربك؟ هذا فيما رواه الحاكم من طريق عبد الرحمن بن غنم الأشعري عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأه هل تستطيع ربك بالتاء وبنصب ربك على المفعولية. حينئذ ماذا يكون التقدير؟ نعم هل تستطيع ربك؟ هل تستطيع أن تدعو وتسأل ربك؟ هل تستطيع أن تدعو وتسأل ربك؟ ولذلك ربك ما صار مفعولا لقوله تستطيع كذلك، لأن قدرنا له عامل محذوف. هل تستطيع أن تدعو وتسأل ربك؟ نعم. وهي قراءة الكسائي، وقرأ الباقون بالياء والرفع. هل يستطيع ربك؟ من أنفسكم درست تستطيع من أنفسكم، يعني وقرأ صلى الله عليه وسلم من أنفسكم، أفعل تفضيل من النفاسة، أنفس أنفس أنفس، هذا أفعل تفضيل من النفاسة، هذا في آخر سورة براءة. لذلك قال بفتح فاء، بفتح فاء أنفسكم، معناه أنفسكم من أعظمكم قدرة، من أنفسكم من النفاسة أفعل التفضيل، معناه من أعظمكم قدرة. وهذا فيما رواه الحاكم من طريق عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه فقد جاءكم رسول من أنفسكم، من أنفسكم، وهي قراءة ابن عباس وابن محيص والزهري. هذه نطبق قراءة ابن عباس وابن محيص والزهري، الزهري من التابعين في شاذة إذا نسبناها إليه، وابن عباس صحابي هنا، وابن محيص هذا من الأربعة عشر. وقرأ السبعة من أنفسكم جمع نفس، جمع نفس، أمامهم قبل مالك صالحتي بعد سفينة وهذه شدة، لأنها خالفت ماذا في صحيحة الإسلام، لكنها خالفت الرسم العثماني، خالفت الرسم العثماني. أمامهم يعني وقرأ صلى الله عليه وسلم أمامهم في سورة الكهف حال كونها قبل لفظ مالك بسكون الكاف للوزن، بسكون الكاف للوزن، صالحتي بعد لفظ سفينة، بعد لفظ سفينة، وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، هكذا قرأ. وكان أمامهم وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، كل سفينة صالحة، يعني أتى بدل وراء أمام، وزاد كلمة صالحة بعد سفينة، ولذلك قال أمامهم قبل ملك صالحة بعد سفينة، أمامهم قبل ملك، قبل كلمة ملك، وكان أمامهم ملك، زدت كلمة أمام قبل كلمة ملك، صالحة بعد لفظ سفينة يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، وهذه شذتي، وهذه شذت، هذه ذي بذال مفرد مذكر، أشد بذا وذي في تاء على الأنثى قصر، يقال ذه، يقال ذي، هذه ذه وذي، إذا اللغة تعني. هنا قال وهذه أي القراءة شذتي شاذة، لماذا شاذة؟ لأنها وإن صحت سندا، لأنه قال هنا فيما رواه حاكم من طريق أبي إسحاق السبيعي، هذا في كلام عند أهل الحديث، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، وهي قراءة ابن عباس وسعيد بن جبير، وهي شاذة كما نص على ذلك الناظم، وقرأ السبعة وراءهم وبدون لفظ صالحة. سكرى تغضى، وما هم بسكرى أيضا، هذا في سورة الحج في أولها. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، وترى الناس سكرى وما هم بسكرى. سكرى يعني وقرأ صلى الله عليه وسلم سكرى على وزن غضبا، وما هم بسكرى أيضا في سورة الحج بفتح فسكون كعطشا في الموضعين. فيما رواه من طريق الحكم ابن عبد الملك عن قتادة عن الحسن عن عمران بن الحصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ وترى الناس سكرى وما هم بسكرى، وهي قراءة حمزة والكسائي يعني سبعية. وقرأ الباقون سكارى بضم السين وفتح الكاف وألف بعدها، وألف بعدها سكارى جمع، وسكرى هذا على وزن غضبا. قرات أعين لجمع تمضى، يعني وقرأ صلى الله عليه وسلم قرات أعين، هذا في سورة السجدة بصيغة الجمع فيهما قرات، قرة أعين، قرات أعين لجمع تمضى، لجمع تمضى يعني جمع فيما مضى اللفظين قرات وأعين. وهذا فيما رواه من طريق عماد بن محمد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فلا تعلم النفس، وأظن هذا خطأ في الإتقان ونحوه، ما أخفي لهم من قرات أعين، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرات أعين، وهي قراءة عبد الله وأبي الدرداء وأبي هريرة وعون والعقيل. وقرأ السبع قرة أعين يعني بالإفراد. واتبعتهم بعد ذريتهم، واتبعتهم يعني وقرأ صلى الله عليه وسلم واتبعتهم في سورة الطور بتاء التأنيث، بتاء التأنيث يعني ليس أتبعناهم كما سيأتي، واتبعتهم واتبعت واتبعتهم، إذا نتاء هذه تسمى تاء التأنيث في سورة الطور بتاء التأنيث حال كونها بعد ذريتهم، بعد ذريتهم هكذا بالضم، ونحن لكم بالنصب يعني بعدها لفظ ذريتهم بالرفع، وهي قراءة السبعة، وهي قراءة السبعة ما عدا أبا عمرو فإنه قرأ وأتبعناهم ذرياتهم واتبعتهم ذريتهم، هذه قراءة السبعة ما عدا أبا عمرو فإنه قرأ وأتبعناهم ذرياتهم بالجمع والنصب بقطع الهمزة مفتوحة أتبعناهم، وإسكان التاء والعين وماذا ونور مفتوح ونون مفتوحة وأتبعنا بعدها ألف وأتبعناهم ذرياتهم بالنصب على أنه مفعول به منصوب به بالكسرة لأنه جمع مؤنث فاعل. واتبعتهم بعد ذريتهم رفارفا عباقرية جمعهم، رفارفا عباقرية جمعهم يعني وقرأ صلى الله عليه وسلم رفارفا، ومثله عباقرية في سورة الرحمن بصيغة الجمع فيهما. وزان مساجد كما قال الناظم جمعهم يعني ثابت لهما، وقرأ رفارفا عباقرية، رفارفا عباقرية نقول رفارفا عباقرية هذا ماذا جمع أو لا جمع، ولا إشكال في ذلك. هنا قال فيما رواه من طريق الجحدري عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ متكئين على رفارف خضر وعباقرية حسان، رفارف ممنوع من الصرف وعباقرية حسان، وهي قراءة عثمان بن عفان ومالك بن دينار وابن محيص وغيرهم، وقرأ السبعة بالإفراد فيها فيهما عبقري ومتكئين على رفرف خضر وعبقري أي بالإفراد فيهما. نعم إذا رفارفا عباقرية هذا في سورة الرحمن بصيغة الجمع فيهما، جمعهم ثابت لهما، جمعهم هكذا جمعهم لا بالإسكان، جمعهم هذا مبتدأ على جهة الاستئناف، جمعهم ثابت لهما، جمعهم مبتدأ خبره محذوف وهو ثابت لهما. إذن ذكر في هذه الأبيات بعض ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بقطع النظر عن صحة إسناده وغيره، والمراد أنه نسب وأسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كثير في المستدرك وفي غيره. ثم قال الخامس والسادس، أي من العقد الأول، وهو ما يرجع إلى السند، إلى السند. الخامس من العقد الثالث، أي نعم من العقد الثالث، الخامس الخامس والسادس، العقد الثاني الخامس والسادس من العقد الثاني، وهو ما يرجع إلى السنة. الرواة والحفاظ من الصحابة والتابعين الذين اشتهروا بحفظ القرآن وإقرائه، الرواة والحفاظ، الخامس الرواة والسادس الحفاظ. إذن الخامس المراد به الرواة والسادس الحفاظ من الصحابة، وسيذكر أن عددهم 11 صحابية، 11 صحابية، والصحابي معلوم حده سبق معنا مرارا، والتابعين هذا جمع ماذا؟ تابعون، واحدهم تابعي أو تابع، إما هذا أو ذاك، وهو حقيقته حده من صحب الصحابة، وقيل من لقيه، وهذا الثاني أظهر وأصح، لأنه لا يشترط الملازمة بين التابع مع الصحابة، كما أنه لا يشترط ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابي مع النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك الأتباع كالصحابة. الذين اشتهروا بحفظ القرآن وإقرائه، يعني حفظ القرآن كله، هذا المقصود لا بعضه، يعني من الذي حفظ القرآن كله عن ظهر قلب من أوله من فاتحته إلى سورة الناس، ومن الذي أقرأه غيره، بمعنى أنه علمه، تعلم فعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، لكنه ليس خاص بالحفظ كما يظنه البعض، يكتب التحفيظ الآن خيركم من تعلم القرآن وعلمه، كأن المقصود به الحفظ فقط، لا ليس هذا المراد، بل هو أعم، لأنه لو فعل خيركم من تعلم القرآن، وتعلم القرآن يكون بحفظه، هذا نوع من أنواعه، وقد يكون بالفقه فيه ونحو ذلك. وإقرائه يعني إقراء القرآن للغير. ذكر السيوطي رحمه الله أن المشهورين بإقراء القرآن من الصحابة 7: عثمان رضي الله تعالى عنه، وعلي، وأبي، وزيد، وابن مسعود، وأبو الدرداء، وأبو موسى الأشعري. ذكرهم كلهم هو إلا أبا موسى الأشعري. درست تستطيع من أنفتكم، بفتح فاء معناه من أعظم، هذا معطوف على ما قبل، درست يعني ودرست، وقرأ صلى الله عليه وسلم درست، وقرأ صلى الله عليه وسلم تستطيع على إسقاط حرف العطف، وقرأ صلى الله عليه وسلم من أنفسكم بفتح فاء أنفسكم، بفتح الفاء من أنفسكم، معناه إذا قلنا من أنفسكم بفتح الفاء دون الضم من أنفسكم، حينئذ صار معناه ماذا؟ من أعظمكم، يعني قدرا. أمامهم قبل ملك صالحة بعد سفينة، يعني وقرأ صلى الله عليه وسلم، لابد تقدر، قرأ صلى الله عليه وسلم وقرأ أمامهم قبل لفظ ملك، أنت تستحضر الآية، وكان وراءهم ملك، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم أمامهم قبل لفظ ملك، إذا بدلا من وراء، واضح؟ أمامهم قبل لفظ ملك، لذلك تقدر قبل لفظ ملك بإسكان الكاف للوزن، صالحتي بعد سفينتي، يعني وقرأ وزاد صالحتي بعد لفظ سفينة، وكان وراءهم وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، زد صالحة بعد سفينة، سفينة صالحة غصبا، وهذه الأخيرة شذتي، يعني شاذة. إذن عرفنا أن السيوطي رحمه الله قال المشهورون بإقراء القرآن، بإقرائه لا بحفظه، 7، وهم عثمان وعلي وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وابن مسعود وأبو الدرداء وأبو موسى الأشعري، رضي الله تعالى عنه أجمعين. وجاء في الصحيح عن عبد الله بن عامر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا القرآن من أربعة، خذوا القرآن يعني تعلموا القرآن من أربعة يعني من أصحابه، والأربعة هؤلاء هم من عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ وأبي بن كعب، هؤلاء أربعة، اثنان مهاجران وهما عبد الله بن مسعود وسالم مولى بحذيفة، واثنان أنصاريان وهما معاذ بن جبل وأبي بن كعب. خذوا القرآن من أربعة، اثنان مهاجران عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة، واثنان أنصاريان وهما معاذ وأبي بن كعب. وفيه أيضا في الصحيح عن أنس رضي الله تعالى عنه قال مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير الأربعة أو غير أربعة. قوله خذوا القرآن من أربعة، هل يلزم منه نفي أخذ القرآن من غيره؟ لا، ليس فيه ذلك، وإنما خصهم النبي صلى الله عليه وسلم تلتمس حكمة للتخصيص. وأما هل فيه نفي لعدم أخذ القرآن من غيرهم؟ الجواب لا، إذن لا إشكال في هذه الرواية. وفيه أيضا عن أنس قال مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير الأربع، أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد، سئل عنه قال أحد عموم، هؤلاء أربع. أنس رضي الله تعالى عنه يقول لم يجمع القرآن غير الأربع، أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد، وهذا فيه إشكال كبير. وفي الصحيح أيضا عن قتادة قال سألت أنس رضي الله تعالى عنه من جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أربعة كلهم من الأنصار، أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد. حين صاروا كم هؤلاء في الروايتين؟ خمس، خمس، لأنه ذكر في الأولى قال أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد. في الثاني في الرواية الثانية ذكر من؟ ذكر أبي بن كعب ولم يذكره في الأولى، ومعاذ بن جبل ذكره في الأولى، وزيد بن ثابت وأبو زيد مذكور في الأولى، فصاروا كم؟ خمسة. قال البلقيني فيكون الحفاظ بمقتضى الروايتين خمسة، فيكون الحفاظ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الذين جمعوا القرآن كله فقط خمسة، وما عداهم لم يجمع القرآن، وما عداهم لم يجمع القرآن. والمراد بذلك من الأنصار، وإلا فقد حفظه على عهده عليه الصلاة والسلام من غير الأنصار عثمان وسالم وابن مسعود، هذا زيادة على الخمسة، عثمان رضي الله تعالى عنه وسالم وابن مسعود. وزاد السيوطي قال بل جمعه في عهده غيرهم أيضا، منهم عبد الله بن عمرو بن العاص فقد قال جمعت القرآن فقرأت به، جمعت القرآن إذا أطلقوا هذا اللفظ مرادهم حفظوه كله، فقرأت به كل ليلة فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وأبو بكر الصديق، يعني زد على ذلك الخمسة يزاد عليهم عثمان وسالم وابن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص، قال ابن كثير وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. لماذا؟ ما الدليل على أنه جمعه؟ قالوا فقد قدمه النبي صلى الله عليه وسلم إماما على المهاجرين والأنصار، مع أنه قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وقدمه، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وقدمه إماما على المهاجرين والأنصار، فدل على ماذا؟ على أنه يحفظ، ولولا أنه كان أقرأهم لكتاب الله لما قدمه عليه. وزاد السيوطي تعليلا على هذا يقول كيف هو أقدمهم إسلاما ويحفظهم من بعدهم 23 سنة ما يستطيع أن يحفظ القرآن؟ جواب لا يستطيع. حينئذ صاروا كم الآن؟ 10. ورواية أنس لم يجمع القرآن على أحد يسر غير أربعة، غير أربعة، وإذا صاروا 10 أيضا هذا قليل جدا بالنسبة لعدد الصحابة، ولذلك استنكر بعضهم حصر العدد في رواية أنس رضي الله تعالى عنه، حصر العدد في أربعة، وحتى ما زيد عليه زيد عليه بالاجتهاد. يعني قول عبد الله بن عامر أنه حفظ جمعت القرآن هذا يمكن أن يؤول. وكذلك أبو بكر الصديق كونه قدم من أجل قول صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم من كتاب الله تقول هذا يمكن تأويله. لكن نصا أنه جمع أو جمع القرآن أربعة فقط هذا استشكله الكثير. ولذلك قيل في رواية أنس لم يجمع القرآن غير أربعة، لا يلزم من ذلك أن لا يكون أحد في ذلك الوقت شاركه في حفظ القرآن. ففي الصحيح في غزوة بئر معونة أن الذين قتلوا بها من الصحابة كان يقال لهم القراء، وكانوا 70 رجلا، كانوا 70 رجلا. فإذا قيل قراء على أحد الصحابة والتابعين حينئذ صار أنه يحفظ القرآن كله عن ظهر قلب، فكيف يقول أنس غير أربعة؟ غير أربعة. وجاء أن غزوة بئر معونة قتل فيها 70 من القراء. وقد استنكر جماعة من الأئمة الحصر في الأربعة، حصر في الأربعة. قال المازري رحمه الله تعالى، المازري والمازري بفتح الزاي وكسرها، قال لا يلزم من قول أنس لم يجمعه غيرهم أن يكون الواقع في نفس الأمر كذلك. لا يلزم من ذلك أن يكون في نفس الأمر أنه لم يجمعه إلا الأربعة. لماذا؟ لأن التقدير أنه لا يعلم أن سواهم جمع، إنما أخبر عن علمه. ومن علم حينئذ نقول قد أخبر بماذا؟ بما يعلم. أو من أخبر فإنما أخبر بما بما يعلم. ولا يلزم أن ما لا يعلمه يكون منفيا بعلمه، كذلك لا يلزم أن ما لا يعلمه أن يكون منفيا بعلمه، بل يكون أربعة جمعوه ويعلم ذلك ولا يعلم أن عداهم قد جمعوا القرآن. قال لأن التقدير أنه لا يعلم أن سواهم جمع، وإلا فكيف الإحاطة بذلك مع كثرة الصحابة وتفرقهم في البلاد. قال القرطبي رحمه الله وإنما خص أنس الأربعة بالذكر لشدة تعلقه بهم دون غيره، يعني أراد أن يخص لفظ الأربعة بوصف خاص يميزهم عن غيره. والمراد أنه لا يحصر حفظة كتاب الله من الصحابة في الأربعة. وإنما خص أنس الأربعة بالذكر بشدة تعلقه بهم دون غيرهم أو لكونهم في ذهنه دون غيرهم. وقال القاضي أبو بكر الباقلاني الجواب عن حديث أنس من أوجه: أولا أنه لا مفهوم له، لأنه عدد لا مفهوم له فلا يلزم ألا يكون غيرهم جمعة. الثاني، الوجه الثاني، المراد لم يجمعه على جميع الوجوه والقراءات التي نزل بها إلا أولئك، يعني لم يجمعه بقراءاته ووجوهه إلا أولئك الأربعة، هذا محتمل لا إشكال. الثالث، الوجه الثالث، أن المراد بجمعه تلقيه من في الرسول صلى الله عليه وسلم لا بواسطة، بخلاف غيره فيحتمل أنه بواسطة. الرابع، المراد بالجمع الكتاب، لم يجمعه إلا أربعة، مراد بالكتاب، فلا ينفي أن غيرهم جمعه حفظا، أما هؤلاء فجمعوه كتابة وحفظوه عن ظهر قلب. الخامس، المراد أن أحدا لم يفصح بأنه جمعه بمعنى أكمل حفظه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أولئك، وأما غيرهم لم يفصح. مراد هؤلاء كلهم لا بد من تأويل ظاهر حديث أنس. هذه الخلاصة، إما أن تقول العدد لا مفهوم له، وإما أنه أخبر بعلمه، وإما أن هؤلاء الأربعة اعتنوا به عناية فائقة جدا على غيرهم بحيث أنهم جمعوه روايات ووجوه إلى آخره، وإما أن تقول أنه أخذوه من النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة. أما أن يقال الصحابة لم يحفظ منهم القرآن إلا أربعة هذا بعيد جدا، بل نقول أكثرهم يحفظون القرآن، لأن هذا هو الأصل فيهم، هذا هو الأصل فيهم. علي عثمان أبي زيد ولابن مسعود بهذا سعد، كذا أبو زيد أبو الدرد كذا معاذ بن جبل، وأخذا عنهم أبو هريرة مع ابن عباس بن سائب والمعني بذيل عبد الله، ثم من شهر من تابعي فالذي منهم ذكر يزيد، أي من أبوه القعقاع والأعرج بن هرمز قد شاعوا، مجاهد عطاء سعيد عكرمة والأسود الحسن زر علقمة، كذاك مسروق كذا عبيدة رجوع سبعة لهم لابد. علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى يعني وهم علي هو عد 11 فقط وهم علي. علي هذا خبر مبتدأ محذوف ثم يعطف عليهم الباقين بحرف عطف محذوف ولا نحتاج نخرج عند كل وقت. علي أي وهم علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وزوج ابنته وأمير المؤمنين والخليفة الرابع، وهو واحد من العشرة المبشرين بالجنة توفي وهو ابن 63 سنة. وعثمان بن عفان ابن أبي العاص يكنى أبا عمرو ولد بعد الفيل بست سنين. عثمان بن أبي عفان الخليفة الثالث واحد المهاجرين واحد المبشرين من العشرة. أبي يعني وأبي بن كعب الخزرجي توفي بالمدينة ودفن بها 30 في خلافة عثمان وقيل في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه. زيد بن ثابت يعني وزيد ابن ثابت الأنصاري كاتب الوحي والمصحف توفي بالمدينة 54 ولابن مسعود بهذا سعد يعني ولعبد الله ابن مسعود الهذلي لعبد الله بن مسعود الهذلي هذا اختلف في وفاته فقيل توفي بالكوفة 32 وقيل 33 وقيل بالمدينة ودفن بالبقيع. بهذا سعد بن أبي وقاص من السعود بهذا سعد يصير ولبني هذا الجار مجرور متعلق به محذوف خبر مقدم خبر مقدم. وسعد بهذا الذي هو الحفظ والإقرار وفهم معنى القرآن لابن مسعود سعد ونجاح وفلاح لأن حفظ القرآن هذا طريق النجاح ولذلك ألحظ على طلاب العلم الذي يحفظ القرآن هذا يسير ما شاء الله كالريح والذي لا يحفظ القرآن هذا ما أدري يعني يكبو ساعة ويقوم ساعة لأنه إذا حفظ القرآن فيه كل علم ويكون معونا لكل علم ولذلك الذي لا يحفظ في الغالب أنه لا يستطيع أن يحفظ مثل ما كذا أبو زيد كذا أي مثل الذين سبقوا في كونهم من حفظة القرآن والإقراء أبو زيد منهم أبو زيد الأنصاري. ولما سئل أنس من أبو زيد قال أحد عمومتي والأشهر أنه قيل اسمه لا يعرف اسمه قيل لا يعرف اسمه وقيل اسمه قيس بن الشتى وهذا هو المشهور كما نص على ذلك ابن حجر والسيوطي. كذا أبو زيد وأبو الدرداء أبو الدرداء الخزرجي الأنصاري واسمه عويمي وقيل عامر توفي بدمشق بخلافة عثمان 31 وقيل 32. كذا معاذ أبو عبد الرحمن معاذ ابن جبل أبو عبد الرحمن وأخذ هذا منفصل وأخذ منهم أبو هريرة هؤلاء عدهم كم الآن 8 علي عثمان أبي زيد ابن مسعود أبو زيد أبو الدرداء معاذ بن جبل هؤلاء 8 وأخذ من عنهم أبو هريرة وأخذ بألف الإطلاق أخذ أبو هريرة هذا فاعل أخذ عنهم عن هؤلاء 8 عبد الرحمن بن صخر الدوسي توفي 57 أسلم عام خيبر مع عباس بن سائب عنهم أبو هريرة مع ابن عباس كيف يكون التقدير هنا وأخذ عنهم أبو هريرة مع ابن عباس ابن سائب يعني أخذ ابن عباس مع أبي هريرة عن 8 السابقين عبد الله بن عباس بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي بالطائف 68 وقيل 69 وقيل 70 ابن سائب يعني وابن سائب المخزومي قارئ أهل مكة توفي بها في إمارة ابن الزبير والمعني بزين عبد الله مع ابن عباس ابن سائب والمعني بدين عبد الله، يعني لك أن تفصل، هذا هو الظاهر. مع ابن عباس يعني مع المذكورين التسعة السابقين، ابن عباس ابن سائب وابن سائب والمعني بدين عبد الله، عبد الله ابن السائب وعبد الله ابن عباس. لكن يرد السؤال ابن عباس هذا كنية ولقب صار، فإذا أطلق صرف إلى عبد الله فلا يحتاج إلى التنصيص. كذلك ابن السائب ابن السائب إذا أطلق صرف إلى عبد الله ولا ينصرف إلى غيره من إخوته. والمعني بذين، معني اسم مفعول من عنا، يعني والمقصود بذين ابن عباس ابن السائب عبد الله عبد الله. ثم إذا انتهى من جردي وذكر الصحابة وهم 11 لكنهم أكثر بكثير، ولكن هؤلاء ظهر عنايتهم بالحفظ والإقراء، ولا يلزم من إثبات الإقراء وشهرتهم بالحفظ نفيهم عما عداهم، نفي الحفظ والإقراء عما عداهم. ثم بعد ذكر الصحابة وهم أعلى درجة يذكر من أخذ عن الصحابة وهم أدنى لأنهم طلاب للصحابة، ثم من شهر من الحفاظ والقراء من تابعيه، وعرفنا حد التابعي، فالذي منهم ذكر من تابعي، لك أن تجعل التنوين هنا للتكثير، من تابعي كثر، من تابعي كثر، والتنوين قد يأتي للتكثير، فالذي منهم ذكر واستطر في كتب أهل العلم مع كثرتهم يزيد أبو جعفر يزيد، هذا الذي ذكرناه من الثلاث، أي لما اشتبه يزيد بغيره قال أي حرف تكثير، من أبوه القعقاع، يزيد بن القعقاع أبو جعفر، هذا شيخ نافع غريب، نافع من القراء السبعة المتواتر ولا يختلفون في القراءة، شيخه من مشايخ أبو جعفر وجعلوه من الأحد. يزيد أي من أبوه، من أبوه يعني من أبوه، هذا على لغة القصر، وفي أب وتاليه يندروا وقصرها من نقصهن أشهر، بأبيه اقتدى عدي في كرم ومن يشابه أبه فما قال أبوه يعني بالإضافة وعدم إرجاع الواو، أبوه بأبيه اقتدى بأبيه، ولم يقل بأبيه مع وجود الشروط، بأبيه ولم يقل بأبيه على المشهور، ومن يشابه أباه ولم يقل من يشابه أباه، نقول هذه لغة القصر وهي أقل، وقصرها من نقصهن أشهر، هي أشهر من القصر من النقص، لا هذه النقص، أبوه النقص وأبوه الإتمام، وإلزام الألف كفتى هذه القصر، هذه القصر، وفي أب وتاليه يندور وقصرها من نقصهن أشهر. يزيد إذن أبو جعفر أي فسره من أبوه القعقاع، يعني يزيد بن قعقاع، هذا توفي 132 وقيل 28 و100، والأعرج بن هرمز قد شاع، والأعرج هذا لقب عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، قدم اللقب هنا على الاسم، وعبد الرحمن الأعرج لك أن تقدم ابن هرمز، أي عبد الرحمن بن هرمز قد شاعوا واشتهروا أنه من أهل الحفظ والإتقان، هذا تكملة. مجاهد أبو الحجاج مجاهد بن جبر توفي 101، مجاهد ابن جبر أبو الحجاج، عطاء سعطاء بالهمس قصره لي الوزن، عطاء ويشمل اثنين، عطاء بن يسار أخو سليمان بن يسار وعطاء بن أبي رباح، ذاك مدني وهذا مكي، عطاء بن يسار هذا توفي 94، وعطاء بن أبي رباح هذا توفي بمكة 115 وكان 14 و100، في الذي استعمل المفرد في اثنين، وهذا فيه خلاف، سعيد وسعيد، سعيد بن جبير، سعيد ابن جبير، عكرمة وعكرمة أبو عبد الله مولى بن عباس، والأسود بن يزيد النخعي، والأسود بن يزيد النخعي، والحسن بن أبي الحسن البصري توفي 310، وزر زر بن حبيش بالتصغير الأسد توفي 82، علقمة يعني علقمة بن قيس النخعي الكوفي توفي سنة 62 هجرة. كذاك مسروق، مسروق كذاك، مسروق هذا سمي مسروقا لماذا؟ لكونه سرق في الصغر. مسروق أبو عائشة بن الأجدع الهمداني توفي سنة 63. كذاك مسروق يعني من الحفاظ والقراء مسروق. كذا عبيدة فهو أشبه ما يكون بالنقل ليس بعالم، لكنه وصف أصل سرق ثم سمي مسروقا. كذا عبيدة يعني كذا منهم عبيدة ابن قيس السلماني في سنة 72 أبو مسلم. رجوع سبعة لهم لابد له، رجوع سبعة لابد له، لابد لابد له، هذا الأصل لابد له، حذفت اللام هنا لي للضرورة. لابد لابد يعني لا فرار ولا مناص ولا مخلص عنه، يعني رجوع السبعة بعد أن ذكر لك التابعين والصحابة وأخذ عن الصحابة خلق كثير من التابعين وهم الأصل الصحابة ثم التابعون. كذلك ذكر بعضهم ممن أخذ من التابعين لأنه ليس محصورا فيما ذكره الناظم، إنما تبع النقاية هنا هي مختصرة. ذكر السيوطي تبع للذهبي قال فممن كان بالمدينة من التابعين الذين أخذوا عن الصحابة ابن المسيب، وهذا لم يذكره الناظم، ابن المسيب وابن المسيب، مسيب مسيب يعني يدوس فيه الوجه، كل مسيب فبالفتح سوى أبي سعيد فلوجهين حوى، كذا قال السيوطي في المصطلح. أما سيب الله من سيبني هذا ضعيف لا يثبت عنه، يقال مسيب ومسيب. وعروة بن الزبير وسالم وعمر بن عبد العزيز وسليمان بن يسار وعطاء بن يسار وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج وابن شهاب الزهري وغيرهم كثير، هذا ممن كان به المدينة ممن أخذ عن الصحابة. وبمكة عبيد بن عمير وعطاء وطاووس ومجاهد وعكرمة وابن أبي مليكة. وبالكوفة علقمة والأسود ومسروق وعبيدة والربيع بن خثيم وعمرو بن ميمون وأبو عبد الرحمن السلمي وزر بن حبيب وسعيد بن جبير والنخعي والشعبي. وبالبصرة أبو العالية وأبو رجاء ونصر بن عاصم ويحيى بن يعمر في وجهان والحسن بن سيرين وقتادة. وبالشام المغيرة بن أبي شهاب المخزومي صاحب عثمان وخليد بن أو ابن سعيد صاحب أبي الدرداء. ثم بعد هؤلاء الذين أخذوا عن الصحابة تفرغ أو تجرد قوم من التابعين واعتنوا بضبط القرآن أتم عناية حتى صاروا أئمة يقتدى بهم ويرحل إليهم. اشتهر من هؤلاء التابعين الذين فرغوا أنفسهم لضبط القرآن، اشتهر من هؤلاء في الآفاق الأئمة السبعة الذين هم أجمعوا على أن قراءاتهم متواترة. نافع وأخذ عن 70 من التابعين، منهم أبو جعفر يزيد بن قعقاع وابن كثير، وأخذ عن عبد الله بن الساحب صحابي وهو صحابي، وأبو عمر وأخذ عن التابعين، وابن عامر وأخذ عن أبي الدرداء وأصحاب عثمان، وعاصم وأخذ عن التابعين، وحمزة وأخذ عن عاصم والأعمش والسبيعي أبي إسحاق ومنصور بن المعتمر وغيره، والكسائي وأخذ عن حمزة وأبي بكر بن عياش. ثم انتشر القراء في الأمصار وتفرقوا أمما، واشتهر من رواة كل طريق اثنان، اشتهر من رواة كل طريق من السبعة راويان. فعن نافع قالون وورش عنه، وعن ابن كثير قنبل والبزي عن أصحابه عنه، وعن أبي عمرو الدوري والسوسي عن اليزيد عنه، وعن ابن عامر هشام وذكوان عن أصحابه عنه، وعن عاصم أبو بكر بن عياش وحفص عنه، وعن حمزة خلف وخلاد عن سليم عنه، وعن الكسائي الدوري وأبو الحارث. ثم صنفت المصنفات وفننت العلوم وصار كل فن من فنون القراءات يؤلف فيه مؤلف، وعزيت الوجوه والروايات وميزوا الصحيح والمشهور ووضعوا قواعد وأصول ساروا عليها، حتى ذكر أن أول من صنف في القراءات أبو عبيد القاسم ثم أحمد بن جبير الكوفي ثم إسماعيل بن إسحاق صاحب قالون ثم أبو جعفر بن جرير الطبري، هذا من أوائل من صنف في القراءات. لذلك قال رجوع سبعة، إذن هؤلاء السبعة الذين ذكروا نافع وحمزة وعاصم وابن عامر وأبي عامر بن كثير والكسائي، هؤلاء مصدرهم التابعون إن لم يكن بعضهم من التابعين، ومصدرهم المرجع الأخير الصحابة ثم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول القراءات كل سنة متواترة. رجوع سبعة الذين أشار إليهم في السابق، وهنا قد أعاد النشرة، أعاد المعرفة نكرة، قال السبعة القراء، هذا معرفة. كذلك رجوع سبعة عاده نكرة وهو عين الأول، هذا على خلاف القاعدة استثناء لهم، أي هؤلاء المذكورين هنا لا بد، يعني لا بد له ولا مخلص منه ولا فرار منه. ثم قال العقد الثالث ما يرجع إلى الأداء، هذا نأتي عليه غدا إن شاء الله تعالى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.